أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. موضوعنا اليوم هو عن الذات العلية الإلهية والصفات التي تقوم بها، وإذا فرغنا منه فهو في الحقيقة أهم موضوع في الكتاب كله، ويبقى من ناحية الحجم فرغنا من النصف، لكن من ناحية الموضوع يبقى فاضل لنا تقريبا في حدود محاضرتين اثنين، واحدة عن النبوة والأخرى عن الآخرة أو البعث والنشور. فأنا أرجو أن نتعاون اليوم في المضي في هذا الموضوع إن شاء الله، موضوع الذات والصفات. أنا أتكلم مع أزهريين أو متأزهرين، وسبق لهم أن حضروا يعني أكثر من كتاب في هذا الموضوع. شكرا. إبراهيم المالي بعته لك. إبراهيم المالي الشيخ إبراهيم. يا الشيخ إبراهيم، كتر خير. لكن من يسمع شيئا كما اتفقنا غير واضح يسأل فيه، أو إذا تجاوزنا شيء وأنتم مذكرينه أو عندكم فكرة عنه تسألون. أول شيء نبدأ به هو تقسيم الصفات. الذات هي الجوهر والأساس، ويلزم في هذا الموضوع موضوع الذات أن نحن نتذكر ما قلناه عن الماهية، وكلمة ماهية وكلمة ذات تقريبا مترادفين في علم الكلام، مترادفين يعني بمعنى واحد. والماهية كما تعلمون التعريف العادي بتاعهم يعني اللي هو الشيء نفسه دون زيادة ولا نقصان، ما به الشيء هو هو، يعني ما إذا تفكرنا فيه، إذا فكرنا في كلمة بني آدم إنسان وقلنا إنه حيوان ناطق، يعني استعنا بفكرة الحياة إنه كائن حي، وهذا يشارك فيه الكثيرون أو الكثيرات من مخلوقات هذا العالم. ثم أضفنا ناطق بمعنى مفكر أو عاقل، فهذه هي الماهية. يبقى فهمنا منها كلمة بني آدم بلا زيادة ولا نقصان، اللي عنده الحتتين دول الحياة والعقل يبقى إنسان. وأدي معنى قولهم ما به الشيء هو هو، يعني ما إذا اعتبرناه أو توافر يبقى تحقق عندنا الموضوع اللي نتكلم عنه دون زيادة إلى صفات أو أحكام أو أشياء أخرى، ولا نقص عن المقومات الأساسية للشخصية أو للذات. فالذات إذن هي الجوهر الذي يأخذ مكانه في الوجود، سواء كان هذا المكان مادي أو كان يوجد حيث لا مكان، لأن المكان والزمان مخلوقات والخالق هو الذي أوجدها، وإذن فهو لا يحويه مكان ولا زمان. حاجة بسيطة جداً لا يمكن لأحد أن يماري فيها، إن المكان والزمان مخلوقان لله، فلا يمكن أنه بعد أن خلقهم ما يدخل فيهما، شيء غير منطقي وغير معقول. وإذن فالذات متحققة، كان شيخنا عبد الحليم محمود يقول حيث لا مكان، يعني الفكرة إن لا تظن إن الذات دي مجرد مفهوم معنى تعريف، كن هنا نستخدم كلمة حد، والحد هو التعريف، نوع من التعريف، أو هو التعريف الكامل. أما الرسم فهو التعريف البديل، يعني إذا لم نستطع الوصول إلى تعريف دقيق فنحن نكتفي بتعريف كما يقولون إجرائي أو ينفع في البحث، ولكنه يسمى رسما. فالحد والرسم هما أقسام التعريفات، تعريف محتوي على قلناه دلوقتي اللي هو الجوهر وأهم خصائصه حيوان ناطق، فده اسمه حد، لأنه تعريف بالمقومات الأساسية للشخصية وللذات دون زيادة ولا نقص كما قلنا. لكن إذا عرفنا الشخص بصفاته العامة أو الخاصة فهذا نوع تعريف، حتى مجرد التعريف اللفظي بكلمة أوضح أو نوع من التعريف، بدل الجهل المطلق يبقى عارفين الحاجة ولو نصف المعرفة، وهذا يسمى رسما. الاثنين فيهم كما تعلمون في المنطق حد تام وحد ناقص، ورسم تام ورسم ناقص، تفاصيل، إنما هو ده الحد وهو ده الرسم. فربنا ليس مجرد فكرة كما يقول الأوروبيون خلقناها وأوجدناها في دماغنا، ولا، وإنما هو موجود وجود حقيقي، ومعنى حقيقيا يعني خارج أذهاننا، يعني حتى لو لم نوجد نحن ولا أذهاننا فهو موجود، ليس وجوده متوقفا على وجودنا أو على من يفكر فيه أو يثبت له أو يتعبد له أو يمجده. هو سبحانه وتعالى الموجود الكامل المجيد الكبير الحليم إلى آخر صفاته العليا، وسواء وجد من يدركه أو من لا يدركه. فلنحذر أن ربنا مجرد فكرة، وفكرة يعني إيه اللي بنقوله كتير، المفاهيم، مجرد تعريف ذهني ولا وجود في الخارج حقيقيا، إنما وجود الله سبحانه وتعالى وجود حقيقي بالمعنى الكامل، وهو هناك حيث لا هناك، لأن هناك دي وأين ومتى وكل المقولات العشرة كمان أو التسعة إن شئت لا تنطبق إلا على المخلوقات، ولا ليس لها اعتبار في الوجود الإلهي. أرجو أن يكون هذا واضحا. لكن مش معنى أنه هو موجود حقيقي خارجي وموجود قبل وجود الأماكن والأزمنة أنه هو يعني خالي من الصفات، لا، لا يوجد كائن في الدنيا خالي من الصفات سواء كان مخلوق أو خالق، لأنه أبسط شيء أنه موجود، وهذا وصف معنى أنه تحقق سواء إحنا أدركناه أو لم ندركه. فكونه موجود صفة، لا يوجد كائن لا صفة له، وبالتالي فإن الإله كما هو عند المنكرين والجاحدين والمتشككين وما يسمون الآن الإلحاد الرسمي وغير الرسمي والذكي وغير الذكي، هذا كله يعني لا، كل النفاه والمنكرين يقولون الإله يعني الموجود الكامل، غير أن المؤمنين يقولون هو موجود ومتحقق وهو ربنا ورب كل شيء بين السماء والأرض، والآخر يقولون لا، هو لا وجود له وليس هناك شيء مثل ذلك، إنما هي فكرة خلقناها. معايا؟ فاحذروا من أن لما نقول صفات أو أن ربنا سبحانه وتعالى منزه عن الصفات الفلانية أو أن ربنا موجود قبل خلق المكان والزمان، أنه معناه أنه هو مجرد فكرة، مفهوم من المفاهيم، مجرد تعريف من التعاريف، ولكن لا وجود هناك حقيقيا خارجيا، بل إنه قبل أن توجد الأذهان ويوجد من يدركون أو لا يدركون، كل هؤلاء مخلوقات هو كان سبحانه وتعالى متمتعا بالوجود والكمال المطلق، وإنما شاءت إرادته أن يخلق هذا العالم ابتلاء واختبارا ولحكمة يعرفها، وجئنا بعد ذلك إلى هذا العالم بعد أن لم نكن موجودين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ وده إثبات وليس مجرد استفهام، استفهام تحقيقي. بل بعض الناس قالوا هل هنا معناها قد حصل كده، إن البني آدم دهون مضى عليه حين من الدهر لم يكن شيئا على الإطلاق، ثم خرج من العدم أو من ظلمة العدم، أو هنا بقول يعني من إيه ظلم السدوم، ولا مش عارف إيه، يعني كلمة سدوم يعني كائنات غير واضحة، غمامة كده من الكائنات. أنت عارف اللي يقولوا عليه مجرة، المجرة دي عبارة عن كواكب بالملايين، والمجرات نفسها متعددة، اللي بنقول عليهم هو ده المعنى السدوم، يعني أخرجه من ظلمة العدم إلى نور الوجود. دي مقدمة سريعة لستم بحاجة إليها، إنما اللي يجب نفتكر دلوقتي أقسام الصفات. عرفنا أن الذات هي إيه، وأن الصفات زائدة على الذات، وأن الماهية، لكن الماهية زائد وجود يقولوا عليها حقيقة أو هوية. الهوية يعني مفهوم معين ومتحقق أيضا في الخارج، الاثنين دول يسمون ماهية فقط يعني فكرة، لكن بإضافة الوجود يبقى دي كلها مصطلحات عامة لعلكم على علم بها، ماهية وهوية وحقيقة الموجودة خارج الأذهان اسمها حقيقة. واللي يجمع بين الماهية والوجود يسموه هوية. واللي يعنينا هنا إنه الذات مثلا حسن أهو قاعد قدامك، لكن إنه طويل أو قصير، أسمر أو أبيض اللون، ذو شعر مجعد أو مرسل مسترسل ناعم، عالم أو جاهل، إلى آخر هذه الأوصاف، تلك صفات. التفرقة من الذات والصفات تكاد تكون ضرورية، مش محتاجة إلى شرح. الصفات أقسام، أول حاجة منها يقول الصفات النفسية، وبعبارة أخرى الذاتية، يعني تلك التي لا تفيد أكثر من وجود الذات، ونستنبط من وجود الخاص للذات مفاهيم أو صفات أو كمالات أو معاني معينة تقوم بهذه الذات، لكن هذه صفات أنواع، يعني في صفات لا تفيد أكثر من وجود الذات نفسها. لما أقول الإله يعني الموجود المعبود، هم يعرفوا كده الموجود المعبود بحق، هذه معنى إله، لأن المعبود بلا حق ليس إلها وإنما هو مزعوم. وشريك الباري يعني إله آخر مع الله، ده مفهوم موجود عند المشركين وغير الموحدين، وهو مستحيل، مستحيل الوجود، لأن الواجب الخالق الغني عن كل من سواه والذي يحتاجه كل من عداه، الواحد الأحد الفرد الصمد المقصود في سورة الإخلاص قل هو الله أحد إلى آخرها، لا يكون بالمنطق والعقل إلا واحدا. ليه؟ لو كانوا اثنين يبقى مركب، معناه مركب، ده موجود وده موجود، والفصل بينهم ايه؟ لابد من معنى ثاني. فاذا يبقى مفهوم الاله ومش واحد بل متعدد، حتى يمكن التفرقه من الاثنين او الثلاثه او الاربعه. فاذا وحدانيه الله سبحانه وتعالى ضروريه إذا ما قصدنا الكمال المطلق، لأن المركب يحتاج إلى من يركبه، فهو محتاج إلى خالق آخر. إذن لكي يكون إلها ومستغنيا حقا زي ما بنقول الغني عن كل ما سواه، الفرد الصمد الذي يحتاجه كل من سواه ولا يحتاجه إلى شيء غيره، ده لا يكون إلا واحدا. يعني لو كانوا اثنين يبقى هو متركب من أكثر من حاجة، المعنى المشترك بينه وبين زميله، والمعنى الذي يميزه عن زميله، والمعنى الذي يتميز به الشخص الثاني أو الثالث أو الرابع. التعدد لا يقف عند اثنين. هناك من زعم أن الآلهة اثنان كأهرمن ويزدن في مقالة المجوس، أن الآلهة اثنين، خالق الخير لوحده وخالق الشر لوحده، وده إله وده إله. فهؤلاء القائلون بالثنوية أو الزندقة، لأن كلمة الزندقة هي نفسها الزنديق، يعني المؤمن باثنين. الزندقة والقول بالإثنينية والمجوسية كل ده بمعنى واحد، لكن هناك من قال بالتثليث، وهناك من قال بما لا نهاية له من العدد. مثلا الفلاسفة اللي بيقولوا بنظرية الفيل بيقولوا بعشر. فإذا القائلون بالتعدد معناها إن ربنا مش واحد، معنى مشترك الألوهية المشتركة بينهم كلهم آلهة، والمعنى يميز كل واحد منهما، فهو مركب. من الذي ركبه؟ لا يستريح العقل إلا إذا ألقى هذا السؤال ووجد عليه جوابا ولا جواب. إذا لابد من الوحدة، من الوحدة. لما أقول أن ربنا موجود وأقول أنه واحد، هل هناك شيء جديد لاحق بالذات؟ لا شيء. اللي هقولهم دول الخمسة أو الستة كلهم مستخلصين من كلمة الله الموجود الواحد. لما أقول إن ربنا واحد، الوحدانية هي شعار الإسلام، والدخول في الدين هو لا إله إلا الله، كما هو إلا الله مختصرة معناها لا إله إلا الله، فهي شعار الدين الإسلامي، وهي شعار الدخول فيه أو والعياذ بالله الخروج منه. الله الواحد، ما زودتش لسه عن إنها ذات واحدة، لا اثنين ولا ثلاثة ولا أربعة، ولا أوصاف أخرى معنوية، طويل ولا قصير، عالم جاهل. كذلك لما أقول إن ربنا سبحانه وتعالى مخالف للحوادث، مخالف لخلقه، لا يمكن أن يكون الإله مشاركا للخلق سواء في ذاته أو في صفاته أو في أفعاله، لا هو شبيه بهم ولا هم يشتركون معه في الصفات أو الشبه، بل هو متميز عنهم تماما، مخالف في صفاته وذاته وأفعاله لكل من عداه. وكل من عداه حوادث، مخلوقات، أشياء لم تكن موجودة ثم وجدت وخرجت من العدم إلى الوجود. من الذي أخرجها؟ هو نفسه الخالق عز وجل. فإذا قلت إن ربنا واحد، وإذا قلت إن ربنا واجب الوجود، يعني ضروري وجوده كما قلنا لسبب هنقوله هنا، ضرير الوجود ليه؟ لأن من سواه كما قلنا ممكنات. مين مننا كده يقول لا أنا وجودي ضروري لوجود العالم إلا إذا كان واحد يعني زي تراب كده وبتاعه، ما فيش بني آدم يدعي، وإلا فكيف، أين كان العالم قبل أن يولد هذا الدعي الكذاب؟ كان العالم موجودا. إذن فكلنا لنا عمر، ومعنى عمر يعني ده اللي بيقوله العلماء الماديين الطبيعيين، إن كل كائن في الكون له عمر، ومعنى له عمر يعني له بداية ولو نهاية، يعني فيه وقت من الوقت ما كانش ثم برز، وهيجي وقت وينتهي. حتى اللي انت شايفينهم منظمين الكون كله زي الشمس والقمر لهم وقت، كما يقول العلم وكما يقول الدين، لأن الشمس دي عبارة عن جسم من التفجرات النووية والذرية منتج للحرارة وللضوء، وبيتباطأ يعني يستهلك ما فيه بمضي الوقت، فهيجي يوم تبرد تنتهي، لها عمر لها بداية ولها نهاية، لها أجل، فلكل شيء أجل ولكل أجل كتاب، يعني موعد مسجل. فإذن لا أحد يدعي الخلود أو الدوام، والإنسان كان مضى عليه وقت لم يكن شيئا مذكور، وبناء عليه فهو يحتاج إلى من يخرجه من العدم لأنه موجود. هذه الكائنات التي لا تدعي لنفسها الخلود هي موجودة. من الذي أخرجها من العدم إلى الوجود؟ أيكون ممكن مثلها؟ يقبل العقل هذا؟ لما يكون العكس؟ هم اللي أوجدوه، كما يقول الأوروبيون نحن أوجدنا الإله، ما فيش حاجة اسمها يسوع ولا عيسى، ده احنا اللي خلقنا الفكر دي، هو لم يخلقنا نحن الذين خلقناه، هكذا يقول بعض المفكرين في الغرب فلاسفة كبار يعني. طيب إذن فالإمكان فينا يعني العمر أو الأجل، البداية والنهاية تستدعي سؤالا، هو ده اللي بيقول عليه فيجوفيتش الدوار الكوني، يعني لا يستقر ضمير الإنسان ولا عقله إلا إذا وجد إجابة، والإجابة غير موجودة كما يقول هذا الرجل إلا في الإسلام، وهي أن الله تعالى هو الخالق وأنه لا إله إلا الله، وهو الذي أبرز الأشياء كلها من ظلمة العدم إلى نور الوجود. ولو كان إحنا ممكنين والخالق ممكن مثلنا، أولا ده غير مقبول منطقيا، أو لأن العكس يبقى ممكن، عشان يثبتوا لك. طيب الممكن محتاج سبب، لكن السبب نفسه ممكن يبقى محتاج سبب آخر، والسبب الثاني ده محتاج ممكن آخر، يبقى هنمشي في السلسلة دي إلى ما لا نهاية له، وده اللي بيسموه التسلسل. طب وإيه يعني؟ إيه المانع أن نمضي في التسلسل؟ يقول لك إنه معناها توصل في النهاية إلى حاجة محتاجة علة، أو إنها هي علة ومعلول، وإلا أيضا ذلك كما تعب الوجود، وهذا لا يستريح إليه العقل. يكون الشيء علة ومعلول وهو ممكن، فإذا لا بد أن يتقف السلسلة عند واجب الوجود الواحد الخالق مصدر كل موجود، وهو الله الواحد الصمد. ولذلك اعتبر سورة الإخلاص بثلث القرآن، لأن القرآن عقيدة وشريعة وأخلاق، فثلث تقريبا ما يتعلق بالعقائد خلاصتها في قل هو الله أحد، وحدانية، الله الصمد يعني الغني عن كل ما سواه، أو الصمد يعني الموجود الدائم الذي هو مصدر كل وجود ولا يحتاج إلى موجد. لا تحاول أن تعرف ذات ربك، هذا ما حجبه الله تعالى عن كل ملك مقرب أو نبي مرسل، لكن تعرفه بأوصافه، هو تعرف إلينا، وأنا ربكم ورب كل شيء ورب السماوات والأرض، الله لا إله إلا هو الملك القدوس السلام، تعرف إلينا بأوصافه العليا وأسمائه الحسنى، وبها يعرف، لكن لا تعرف ذاته نفسها، هذا لا يعرف إلا هو عز وجل يعرف نفسه، وقد تعرف إلينا بما يكفي من الصفات الموجودة. أنا أصلت عليكم في الحكاية ده وإنتم مستغنين عنها فيما أظن. إذا التسلسل باطل، لأنها ينتهي لأن حاجة طلعت من غشابة ما حلناش حاجة، دي هي نفس المشكلة الأولى اللي كنا عندها. طيب يقول لك بلاش التسلسل كده في الماضي سلسلة لنها، خليها سلسلة دائرية كده واحدة، اسم دو الدور دائرية كده. يقول لك لا برضو ما ينفعش، لأن المعقد الوصل بين النص ده والنص ده هيبقى علة ومعلول، علة للي بعده ومعلول للي قبله، ولا يصلح أن يكون هذا الكائن الذي له عمر بداية ونهاية لا يصلح أن يكون علة ومعلولا في الوقت نفسه. وثم ربنا مش معلوه، ربنا علة فقط، إنجاز هذا التعبير وهو غير جائز عندنا في علم الكلام، إنما نقول إنه هو الخالق الوحيد، إنه الله الكائن الكامل المطلق الكمال. إنما كلمة علة دي أب أو ابن أو كلام غير مقبول في ديانة التوحيد. الصفات النفسية، الوجود، وجوب الوجود، مش يوجد فقط، لا بد من وجوده. افتكروا اللي قلناه قبل كده عن أقسام الأحكام العقلية، الموجود الواجب والمستحيل الذي لا يمكن أن يوجد قط، والممكن الذي يقبل الوجود والعدم. فاكرين؟ فالله سبحانه وتعالى موجود واجب الوجود، وبناء عليه فينبثق من ذلك أنه هو واحد، وأنه هو مخالف لمخلوقاته، وأنه هو قائم بنفسه، يعني لا يحتاج إلى من يقومه كالبني آدم. نحن محتاجين اللي يجمع الحياة على العقل والإدراك عشان يبقى بني آدم أو يوجد البني آدم. الله يقوم بنفسه، يعني لا يحتاج إلى من يقومه أو من يجعله موجودا، هو موجود بنفسه وجودا ضروريا. انتهينا من الحتة دي قبل كده، انه لابد يكون فيه بين الموجودات موجود واجب والباقون ممكنات. واما الثالث فلا يوجد قط، ده احنا بندركه في دماغنا بس، شريك الباري، لكن هو موجود بنفهمه بس ونحكم عليه بايه؟ بالاستحالة. معنا؟ يبقى لا يدخل في الوجود قط، انما الموجودات اثنين، واحد وجوده من نفسه وهو علة لوجود غيره، والثاني معلول أو مخلوق أو عبر بأي عبارة، مسبب عن غيره، مخلوق لربه. وإذن الصفات النفسية ستة كما قلت، واحد، والإله الواحد هذا لابد أن يكون مخالفا للمخلوقات، وأن يكون قائما بنفسه، وأن يكون قديما باقي، يعني بدل موجود واجب الوجود، لم يسبقه عدم ولا يلحقه عدم، وده هو معنى الدوام. والدوام ينشق إلى قسمين، في الماضي قديم وفي المستقبل باق. فالبقاء والقدم والمخالفة للحوادث والقيام بالذات ووجوب الوجود والوحدانية، هذه الصفات النفسية التي لا تفيد أكثر من ذات كاملة واجبة الوجود متحققة في الواقع، وليست مجرد مفهوم أو فكرة، وإنما هي وجود حقيقي، بل هي الوجود الكامل الذي منح الوجود لكل من سواه. ومنها تنبثق المعاني الوحدانية والمخالفة للغير والقيام بالذات والقدم والبقاء، ومجموع الاثنين ممكن تقول الدوام، وإن كان هذه الألفاظ لم ترد. لكن يكفينا أن احنا نقول بأن بأن الذات الكاملة أو الدرجات الكمال هي ده الوجود المتفرد، وفيه القدم والبقاء والمخالفة للحوادث والقيام بالذات. نفهم بس المعاني بمعناها ايه؟ قديم موضح، موجود في الماضي بلا بداية، وباقي يعني هنا نفتكر كلمتين، الأزل والأب. الأزل يعني معناها الوجود القديم الذي لا أول له، والأبد يعني ذلك الموجود المستمر الوجود ولا نهاية له، هذه معنى أزل وأبد. ومن هنا نفهم معنى كلمة قديم وباقي، ومجموعهم الدائم والوحدانية والقيام بالذات أو الغنى عن الغير، وهذا اللي بيعبر عنه القرآن بالغنى، إن ربنا مستغني عن كل ما سواه، في حين إن كل من سواه وما سواه في حاجة إليه. واضح؟ الصفات الستة دي هي كلها مستنبطة أو مستخرجة من معنى الوجود، الوجود الوحيد المتفرد المستمر الذي لا مثيل له. ولكن هناك صفات لما تفكر فيها لازم تفتكر زي ما بتقول ولله المثل الأعلى، إنما للتوضيح فقط، إن حسن وبعد كده هو كان عيل جاهل وبعدين أصبح رشيدا ودخل المدرسة والأزهر وتعلم صفة العلم طارئة عليه، أو هو مولود من بطن أمه عالم، ما فيش كلام زي كده إلا عند الشيعة، الإمام بتاعهم بيتولد وهو عارف كل حاجة في الدنيا، ما يحتاجش إلى تعليم. لكن ربنا بيقول والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. وطريق العلم هو التعلم. الحديث الآخر إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم اللي هي الأخلاق بالتحل، يعني الاثنين بالتدريب والتعليم. لكن هم عندهم من صاحبنا ده إياه يتولد من بطن أمه عالما بكل شيء. نحن بنذبخ دلوقتي في كلام حساس للعراقيين. فإذن العلم حاجة والذات نفسها حاجة، مش معناها ان هم مختلفين عن بعض، ما هو هي اسمها ذات عالمة، اذا في النهاية هم حاجة واحدة. لكن العلم معنى يمكن ادراكه، وعكسه او ضده الجهل يمكن ادراكه، وده له اسباب وده له اسباب. اذن احنا مع حاجة جديدة، نوع من الكمالات بنفكر فيه تتمتع به الذات العليا، وهو أن الله عالم. احنا عرفنا أنه موجود، لكن لما نقول أنه هو عالم أو نقول أنه هو بريد، أنه هو يحدد مصائر الأشياء ويختار بين الممكنات المختلفة لحكمة عنده، يوجدك أنت في الهند ولا في مصر، مسلم ولا العياذ بالله حاجة تانية، طويل أو قصير، تحديد الزمان والمكان والصفات هو ذا معنى الإرادة. الذي يعينها ويختار شيئا بدل شيء ده هو غير ده غير ده غير ده، يبقى قطعا اللي خلاهم عنده خطة، عنده إرادة، قدرة على اتخاذ القرارات بين الأشياء المتساوية والمختلفة. إذن عالم ومريد بكمالات تضاف إلى الذات. ولما أقول قادر يعني غير عاجز، إذا أراد شيئا أوجده. لا يمكن يوجد في العالم شيء لا يريده الله أو أن يريد ويعجز عن تحقيق إرادته، كل ده مخالف للمنطق أصلا والعقل. إذن لابد أن يكون عالما مريدا قادرا. لكن ما يبقاش مريد ولا عالم ولا قادر ولا أي صفة من صفات الكمال إلا بشرط أساسي وهو الحياة. ولذلك بنقول حط الحياة دي في الوسط كده، وحط ثلاثة هنا وثلاثة هنا، سبعة من الصفات اللي بيسموها بقى صفات المعاني، لأنها بتفيد معنى كمال من أنواع الكمالات الإلهية. علمه لا يوجد إله جاهل، وإرادته لا يمكن أن يكون الإله مجبرا، وإنما هو الحرية المطلقة والإرادة المطلقة، وكذلك القدرة. فلا العاج لا يعد إلها، ولكن لا يتمتع بهذه الثلاثة إلا إن كان حيا. هذا الجماد الخشب لا يمكن أن يكون يوصف إلا بعلم ولا بإرادة ولا بقدرة أساسا، لأنه ما فيهوش حياة. فشرط التمتع بالصفات الأخرى هو صفة الحياة. وبعد كده ما دام عالم ومريد وقادر وحي، فهو سبحانه وتعالى يسمع كلام خلقه. كل ما يحدث في الكون لا يمكن أن يكون الإله جاهلا به غير عارف به في حينه، وكان عالم به في الأزل من قبل ما يحصل. لكن العلم أو السماع به ساعة حدوثه، قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قول بنت فلان وهي تشكو إلى النبي زوجها، والنبي صلى الله عليه وسلم يحل الموضوع، اشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. فإذن هو كان عارف به في الأزل قبل ما يحصل، لا تجدد في العلم الإلهي. وظل عالما به أنه سوف يقول، ثم علم أنه كائن وسمعه حرفا بحرف، ثم بعد ذلك علم أنه قد كان. واضح يا سادة؟ فالتغير هنا تحت مش عنده هو، لأن المذنب هو عالم بكل هذه الأشياء. يقول عليه سبحانه وتعالى علم حضوري، يعني لا علاقة له بالزمن، موجود كده أمام الذات الإلهية أزلا وأبدا. فالتغيرات هنا تحت، وإنما في العلم نفسه لا تغير فيه. أنت لما تجي النهاردة وعرفت حقائق جديدة، هل حدث شيء في شخصيتك تغير؟ لا تغير هناك. فإذن لا تجدد في العلم ولا تغير فيه. وده ليه؟ أنا دايما بقول لكم دليل بسيط ولا ننساه ويستعمل في كل الصفات، وهو إن التغير ده هيكون إلى أحسن، يبقى ربك كان ناقص وبعدين اكتمل. ما دام تغير إلى الأفضل، يبقى ما كان قبل ذلك نقص. هل يليق هذا بالإله؟ أو يتغير إلى ما هو أدنى؟ هل ربنا يعني يتناقص ويتهافت وتعتريه الشيخوخة ولا يبقى إله ده؟ فإذن لا يمكن أبدا أن يحدث تغير، لأنه التغير إلى الأكمل محال منطقيا، والتغير إلى الأدنى أو إلى الأنقص محال منطقيا. إذن لا تغير هناك أبدا، وإنما التغير هنا على سطح الأرض. كيف؟ هنقولها بعد شوية حاجة اسمها صفات الفعل، التعلق بين الصفات والأشياء، العلاقة بين الخالق والمخلوق. لكن هل هذه تغير ذات الإله؟ إنه خلقك بعد أن لم تكن موجودة؟ لا، التغير هنا، الحادث ده خرج من العدم إلى الوجود، لكن محدثه أزلي وأبدي ولا تغير فيه، وكمالاته دائمة معانا. إذن الإله العالم المريد القادر الحي، مبتدا الحياة، لابد أن يكون سميعا وإلا كان ناقصا. وهذا السمع قديم، عارف هو إن خولة دي هتتكلم في الوقت الفلاني جالسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم في أرض مكة، ولما حصل هو أيضا يدركها، وبعد أن حدثت هو يدركها ويحاسبها ويحاسب زوجها وإلى آخره. السمع والبصر، رؤية المخلوقات أو كل ما يمكن أن يرى ويبصر، يدركه الله سبحانه وتعالى بقوة لا تحتاج إلى أذن ولا صماخ ولا هواء ولا زبزبة، بدون جارحة، جارحة يعني عضو. فالسماع والرؤية بدون عين ولا جفون ولا رموش ولا صماخ ولا أذن، وإنما هي صفة كمال في ذاته على ما يليق بذاته. معانا؟ لا تحتاج إلى آلة أو عضو أو أداة حسية. السمع والبصر. بقي إن العالم الذي يدرك كل شيء ويعرف أن مخلوقاته تجهل ما لا علم لها به، وهو يكلفهم بما يجب عليهم في الحياة، أيتركهم سدى من غير أن يعلمهم؟ فهنا لابد من الكلام. الكلام عبارة عن صفة قائمة بذات الله قبل نزول القرآن وقبل نزول الإنجيل وقبل التوراة وقبل كل الكتب المقدسة من صحف إبراهيم وموسى. معنا يا سادة؟ ده صفة كمال، يعني إن صاحب العلم القديم قادر على إبلاغه لخلقه، ولكن يبلغه إليهم كما نتعلم بعد ذلك باصطفاء لن يكلم الله كل فرد من أفراد الناس على حدة من 8 مليار وبعدين دول النهاردة، ولكن من كان قبل ذلك إلى بداية الأمر ومن سيكون إلى قيام الساعة ليس هذا من الحكمة في شيء، لأن من يحمل أمانة الوحي لا بد أن يكون متمتعا بأوصاف معينة تحمل الناس على الثقة فيه. والإيمان بأنه رسول من قبل الله عز وجل، ولذلك اقتضت حكمته الله يصطفي من الملائكة جبريل يحمل ومن الناس. فتلك هي النبوة التي سنتكلم عنها فيما بعد، ولكن بهمنا منها البعض. اعذروا صاحبكم، فاللي يهمنا منها البعض صفة الكلام، صفة لله مش ساعة ما أنزل القرآن، الإنزال منوط بوقت معين، ولكن صفة الكلام اللي الله العالم بكل شيء تقتضي حكمته أن يبلغ خلقه بعض هذا العالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا، ومش كل غيبه، بعض غيبه في الحقيقة، إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصد المصطفين الأخيار دول ليعلم أن قد أبلغوا رسالات ربهم وأحاط ما لديهم وأحصى كل شيء عددا. معنا يا سيد دي الصفة السابعة، حياة في الوسط، وقبلها لأن هي الترتيب العقل كده علم وإرادة وقدرة، يعلم الأشياء يختار منها ما يناسب خلقه. الحكمة هنا راجعة للمخلوقات، ما فيش مصلحة لربنا، هو فوق المصالح، هو غني، وإذن فالحكمة معناها المصلحة المناسبة للمخلوقات. تنبه إلى هذا، ولذلك بعض الناس يقول لك أنت تنفع الحكمة، الحكمة الراجعة لذاته، المصلحة التي يعني له هو في ذاته في شخص، لا مصلحة له، لأنه غني عن كل ما سواه، وإنما مصلحة المخلوقين، وتلك هي الحكمة. العلم لا يخلو من حكمة، والإرادة لا تخلو من حكمة، وكل هذه الأشياء لا تخلو من رحمة بالخلق وحسن اختيار، حتى البلاء مغلف بالرحمة. واقرأ سورة الكهف تلاقي إنه لم تستطع عليه صبر، أما السفينة وزيما كده إنه هو بيخرق السفينة يغرق الناس أبدا، ده هو بيعملها علشان الملك الظالم اللي بياخد كل سفينة سليمة غصبا. الغلام في نظرك كده قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، لكن بعد كده وهو ده إنه العلم معرفة السابق ومعرفة الكائن ومعرفة اللاحق، ومن هو ذا اللي يعرف الحاجة دي إلا الله. ولذلك فإنه يعني رحمة بأبيه وأهله قضى عليه بالقتل. أما الجدار فكان لغلام القصة من تعرفين، كل الثلاثة رغم أن ظاهرها البلاء لكن مغلفة بالرحمة، وراها الشفقة بالمخلوقين. معنا يا سادة، وتلك هي الحكمة في الخلق، ولكنها حكمة تعود إلى المخلوقين وليس منها للخالق شيء. السبعة دول هي الصفات الواجبة لله سبحانه وتعالى، وهنقرأ ونشوف واجبة ليه، ليه شرط الإرادة، ليه القدرة، ليه السمع، ليه البصر. إنما عرفنا دلوقتي أهو أن الإله لازم على الأقل، طب ليش سبعة؟ طب ما يكونوا عشرة. قال لك نحن لا نثبت إلا ما أثبته الله تعالى لنفسه، هي دي اللي اتفقت عليها كلمة الكتاب والسنة وأجمعت عليها العلماء. اللهم إلا أن البعض، هنذكر بعض الخلاف في حاجة اسمها الإدراك، هنجي نقولها، ويعني بأنهم قلت بيسمع ويبصر، هل يشم ويذوق؟ هذه معنى الإدراكات. معنا يا سادة؟ قال لك لا، لأن دي مسائل تقتضي، أنت بالشم يعني يعني الريحة اللي موجودة في الشيء تخش في خياشيم مناخيرك، يسأل متعلقة بالإيه؟ بالمساس وبين العضو والشيء. وكذلك الذوق هو عبارة عن تخلل هذه الطعوم، سواء كان يعني حلو أو عكسه، أو كل الطعوم طعوم مختلفة تختلط بخلايا اللسان أو الفم، فيشعر البني آدم بالطلع. إذا مسائل مبنية عليه على المساس، والله سبحانه وتعالى فوق أن يمس به شيء أو يمس شيئا مباشرا، إنما هو يقضي على عباده بما يشاء، له الخلق والأمر. إذا كان فيه ستة نفسية، أوعى تنسوها، الوجود الواجب، سؤال واحد، الغني أو زي ما قلنا قائم بالذات، مخالف للمخلوقين في كل شيء، قديم وباق، أو في الاثنين وثل دائم ممكن. هذه الصفات الستة اللي هي تفصيل وتفصيص لمعنى واجب الوجود، وجوده ضروري لوجود ما سواه. بقول الستة النفسية أو الذاتية. إنما الصفات اللي بنقول على صفات المعاني، يعني اللي كل منها بيدل على حاجة أو نوع من أنواع الكمال، العلم بدل الجهل، إرادة بدل الإجبار، قدرة بدل العجز، حياة بدل الجمادية أو الخلو من الحياة، السمع والبصر والكلام، لا شك أنها من هي معان تقوم بالذات. إنما تقوم بالذات يعني هي أشياء مخصصة للذات؟ لا، يعني أنت لما تقول مات فلان، هو فلان عمل حاجة؟ هو اللي عمل الموت؟ ما عملش الموت ولا بتاع، إنما قام الموت به. فالصفة تقوم بالذات، ولا توجد الذات بدونها. ذات خالية من كل صفات، ده مش موجود أبدا لا في الخلق ولا المخلوقين. وإذن الصفات اللائقة به علمنا إياها في كتابه وسنته. ولو كان هناك أزيد من السبعة من الصفات المعاني لقلنا به، هو أنه عالم، والذي أنزله إليك أنزله بعلم. وفي عشرات الآيات يعني إنه يريد ما شاء ويمضي ما يشاء، وأنه يبدئ ويعيد، وأنه فإذا سبحانه وتعالى كلها مستخلصة من الكتاب والسنة. إنما لما يجي إخواننا الماتريدية ويقولوا إن في صفة التكوين، أخذ من قوله تعالى كون فيكون، وهي القدرة في الحقيقة، لأن إيجاد الأشياء بإيه؟ بالقدرة. هم بس بيفصصوا معنى القدرة، إن القدرة القدير يعني اللي ممكن إنه هو يخلق، ولكن كيف يخلق؟ يخلق بكون فيكون، فعملوهم اثنين، إنما هو معنى واحد. اقرأ آخر سورة ياسين أو أي مكان من القرآن، تجد إن هو معنى واحد، وهو تنفيذ من عقدت عليه الإرادة. هذا معنى قدر. من قدر يعني الإيجاد، إرادة يعني التخصيص، علم يعني انكشاف الحقائق. كل حاجة غير صحبت معنا يا سادة، ولكن هي تقوم بالذات، فهي في المعنى غير الذات، لأن في ذات عالمة وذات غير عالمة، إنما في التحقق الخارجي هي الله والذات العالمة المريدة القادرة. ولذلك نوع من الصفات يسموه إيه؟ صفات المعنوية. إذا قام العلم بواحد فهو عالم، قامت به الإرادة فهو مريد، قامت به القدرة فهو قدير. معنا فذيا في الحقيقة هي نتائج للصفات، مش حاجة جديدة. وهو ده اللي بس هذا الجزء اللي قبله المعتزلة، لأنه مش ممكن يقولوا إن إلههم وهم مسلمون خالي من العلم والإرادة والقدرة، إنما يقولوا مريد ولا إرادة، علم عالم وليس هناك علم. كلام ما يخشش الدماغ، وهم أساطين المنطقية والعقلانية كما يقول المستشرقون والعلمانيون المصريون. ويريتهم يكونوا معتزلة، المعتزلة في النهاية مؤمنين بتطبيق الشريعة، ولكن دول يقول لك عايز تبقى ملحد خليك ملحد كده شيك، مش ملحد كده زي البلوة، واخد بالك؟ هل هذه هي مقالة المعتزلة؟ لا، المعتزلة بيقولوا ربنا عالم، بس بيقولوا احنا عندنا ما فيش حاجة اسمها علم. لو قلنا ذات وعلم يبقى احنا كررنا زدنا على الوحدانية، ده اللي في دماغهم. انما لا يوجد كائن خالي من الصفات، وإذا خلى من الصفات يعني خلى من الكمالات. فهل هذا ممكن؟ الإله المخلوق أو الإله الجاهل أو الإله العاجز، ونفيت عن صفة الكمال ستقوم بصفة النقص، ما عملناش حاجة. يعني في الحالتين لابد من صفات. إذن الأنسب هي صفات الكمال، ولذلك علماء المسلمين أجمعوا على قاعدة احفظوها، نص عليها الشيخ الأمير في شرحه للخريدة اسمه حاشيته على شرح الجوهرة. الجوهرة يقول كل كمال ثابت لله عز وجل، وكل نقص عليه محال. بس ما انتش محتاج حاجة، بس احنا مدام متخصصين وبندرس علم الكلام إذا لازم نعرف أنواع الصفات وأقسامها والحجج التي تقوم عليها، وإلا ما كناش نيجي هنا نضيع وقت. ماشي. كل كمال ثابت لله عز وجل، وكل نقص عليه محال. قاعدة عامة في باب الصفات، وده اللي بيسموه دليل الكمال. ربنا سبحانه وتعالى كامل، وبالتالي لابد من هذه السبعة. السبعة دي واجبة لله سبحانه وتعالى. طب دي بيسموها الصفات الواجبة. طب الصفات المنفية، الصفات السلبية، الصفات التي لا يتصف بها الإله، عكس هذه السبعة. العلم لا يمكن أن يكون جاهلا، الإرادة لا يمكن أن يكون مجبرا ويوجد في كونه ما لا يريده، والقدرة لا يمكن أن يكون الإله عاجزا، والحياة لا يكون جمالا خاليا من الحياة، والسمع والبصر والكلام كما استدلنا، وبناء عليه سبعة واجبة إيجابية وسبعة سلبية وهي عكس هذه السبعة، يعملوا كم؟ 14. وتضيف عليهم الستة النفسية يبقى كل الصفات كم؟ 20. وهذا أكثر تفصيل للعملية، وتعرف به كل الأنواع، إن في صفات إيجابية وصفات سلبية، وإن في صفات معاني وفي صفات معنوية اللي هي نتائج المعاني اللي يقوم به العلم يبقى عالم، اللي يتصف بالإرادة يبقى مريد، هي هي. وكذلك الصفات، صفات المعاني والصفات المعنوية والصفات النفسية والصفات وهي الذاتية نفسها، والصفات صفة النفسية وخمس سلبية وسبع معاني وسبع معنوية، سبعة وسبعة وستة. وعكس ال صفات الفعل، صفة الفعل، صفة الذات هي الصفة النفسية، لا تدل على غير ذلك. الذات، الذات أو النفسية يعني المستخلصة من معنى الوجود. ربنا موجود ولكن مثل وجودي وجودك، لا، وجودا خاصا لا أول له ولا آخر، ضروري وليس ممكنا، مخالف لوجود المخلوقين، مستغني عن كل ما سواه ويقوم بنفسه ولا يقوم بواسطة غيره، قديم وباق. هذه الأوصاف لا تعني أكثر من ذات موجودة. المولى أنه قديم، أضفت شيئا معناها وجود مستمر منذ الأزل، وباق في الأبد يعني في المستقبل بما لا نهاية. مفهوم اللانهاية ما عند الرياضيين، في حاجة منتهية وحاجة ملهاش آخر. فحاول تتخيل هذا، لأن هذه المعاني فوق الذهن صعب. إننا تطمع في أنك تعرف حقيقة الذات نفسها من جوه، لا، لم يطلع على ذلك أحدا، لا ملكا ولا نبيا، وإنما تتعرف إليه بكمالاته، كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: أنت كما أثنيت على نفسك لا نحصي ثناء عليك. فمعرفته تكون بما تعرف به إلينا. ولذلك هذه الصفات العشرين كلها مستدل عليها بالعقل من ناحية وبالنص. وهنا نقول إن في بعد كده صفة، بعد التقسيمات اللي فاتت، صفات خبرية وصفات عقلية. صفات عقلية يعني هي وردت في الوحي ويدل عليها الذهن، إنما في صفات لا يدل عليها الذهن، بل ربما تبدو للعقل غريبة وغير مقبولة. يعني ربنا لما يقول سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، هل له يد أو أكثر من يد، أيدي ولا أيدي دي معناها حاجة تانية. لما يقول سبحانه وتعالى: لما خلقت بيدي، معناها أن له إيدين اثنين، مش ثلاثة ولا أربعة ولا واحدة. هذه أمور لا يمكن البت فيها بالعقل، وإنما هي نأخذها مأخذ التسليم بالوحي، وهي دي اللي بيسموها صفات خبرية. لكن إياك أن تفهمها فهما ماديا، لأن الأساس اللي أنت انتهيت منه من البداية أنه هو مخالف للمخلوقات وللممكنات، فلا يشابهها لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أفعاله. وهو ذا اللي بيسموه، هذه آخر ما في الصفات، ربما حتى تغيرها أولى ثاني، وهي الصفات الخبرية والصفات العقلية. العقلية يمكن الاستدلال عليها بالاثنين شرع، أما دي فلا طريق إليها إلا، والأحسن إنك تمضيها على ظاهرها. إنما بعد ما تنفي المعنى الحسي، يعني ما تقولش إن هو له يد كأيدينا مثلا، ولكن لا ندري طويلة أو قصيرة أو سوداء، ده كلام ملوش معنى. له يد كما يليق بذاته، وليست حسية ولا مادية ولا عضوا، ولا يتكون جسم الإله من أعضاء. الله لا جسم له ولا تركيب ولا عضو. إنما هو كما وصف نفسه بالصفات اللي قلناها دي، هي دي خلاصة كل شيء. وآخر كلمة بعد صفة خبرية، وهي اللي قلنا عليها إن نأخذها بظاهرها، إلا إذا كان فيه ناس يجسدون ربهم فتضطر تقول اليد معناها القدرة، خلقناها خلقت بيدي يعني خلقته بقدرتي، ولكن أراد تكريم الإنسان فقال لما خلقت بيدي، معنى شدة. فهذه الصفات الخبرية، وهي التي أشارت الكلام ولا تزال تشيره في أيامنا هذه. ولكن آخر حاجة اللي هي ليس بعد ذلك إلا أن أقرأ الأبيات وأشرح الألفاظ، اسمها صفات الفعل، يعني اللي بتدل على علاقة بين الصفة والمخلوقات. كل صفة لها وجهين، وجه ارتباطها بذات الله سبحانه ولا علاقة لها بالمخلوقات، وهي واحدة الحياة، وحي ده في ذاته وخلاص، لا علاقة بين هذه الصفة وبين المخلوقين. لكن العلم عايز معلومات، الإرادة مرادات، وهكذا كل صفة. فالصفات اللي تحتاج إلى الارتباط أو الاتصال أو التعلق لأحسن كلمة بالمخلوقات دي هي اللي بنقول عليها صفة فعل. إذا فهمت التعلقات تعرف معنى صفة فعل، يعني إن أثر الصفة تأثير الصفة هو عالم فهناك معلومات، والمخلوقات بالنسبة إليه معلومة، واضح؟ هنا علاقة الصفات بالأشياء اللي بيسموه في علم الكلام التعلق، وهو لكل الصفات ما عدا واحدة وهي الحياة، لأن الحياة دي فيه هو، حياته الخاصة به وليس مثل حياتي وحياتك التي تقبض وتغيب وتدخل القبر وفي عند النوم تطلع إلى السماء، لا، وإنما حياة تليق بذاته، وهذه مقتصرة على الذات ليس لها علاقة بأي شيء. إنما الصفة اللي لها تعلق بالمخلوقين اللي هي اللي بيقولوا عليها صفة فيه، فنتائجها في الخلق هي هو اللي بنقول عليه التخلق أو صفات الأفعال. الأفعال انتهينا. أقرأ والله أعلم. لو كان عندنا أهوى شهادة كنا قدمناها. عندنا في الصعيد ما يصحش أبدا تقدم في العزة إلا القهوة السادة. الذات والصفات العنوان، الحقيقة، وأضفت إليها أنا الكبرى، لأن دي كما اسمها الشيخ البوطي اسمها الحقيقة الكونية الكبرى أو حاجة زي كده، فدي اللي هي وجود خالق، وجود الذات الإلهية قبل ما نقول كمالات أو صفات. فالذات يعني الحقيقة الكبرى، إثبات الذات الإلهية العلية، أول حاجة منها وجوب وجوده، ولازم نفهم الصفة النفسية يعني تلك التي لا تفيد أكثر من الوجود، مش وجود قديم، وجود باقي، وجود مخالف للوجودات الأخرى، وجود قائم بنفسه لا يحتاج إلى ما سوى إلى آخر، هو وجود فقط ولكنه مخالف لغيره من الوجودات. آدم وجوده بقول هنا لولا وجود الله ما كنا هنا، وجودنا ليس ضروريا لنا، كما قلت لا يوجد واحد من الملحدين بيقول أنا أزلي وأبدي ولا بد مني والعالم لا يستغني عني من ده، ما حصلش. على كثرة الملحدين والكفار، وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين، لكن ما لم يجر أحد أن يقول هذا. إذن إحنا ممكنات يعني قابلة للوجود. لماذا نحن موجودين الآن؟ هذا وحده كافي لإثبات الله عز وجل بضرورة وجود الله، لأن هذه 8 مليار من الممكنات ما الذي أخرجها من العدم إلى الوجود؟ ولماذا وجدت؟ لابد من تعليل عقلي وهذا الدوار الكوني. فوجودنا نفسه أكبر شاهد على وجوده عز وجل. لولا وجود الله ما كنا هنا، وجودنا ليس ضروريا لنا، فنحن بعد عدم طويل جئنا لهذا العالم الجميل. نحن أحيانا نغفل عن هذا العالم الجميل الذي نعيش فيه والذي هيأه الله تعالى لنا. والأنبياء لما بيناقش الناس بيلفتوا أنظارهم، سيدنا موسى لما تكلم مع الرجل قال له الذي جعل لكم الأرض مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل، ودي طبيعة مصر من زمان إنها ممهدة، قل فيها تل صغير أو جبل كبير كجلالة على البحر الأحمر، ولا ما فيش الصحراء الغربية كلها جبل وإنما تلول صغيرة كده، مهدا وسلك لكم فيها سبلا وأنزل من السماء ماء بأزواجا من نبات. هي دي طبيعة مصر وطبيعة العالم، إنه لم يكن في أسباب للتغذي فخلق الله سبحانه وتعالى أنزل المطر، ظلهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء اختلط به نبات الأرض فأصبح شيء من تزره. مثل الخلق ومثل الرزق أيضا معنا يا سادة. فنحن بعد عدم طويل، ولا ما فيش ملحد قال أنا أزلي وأبدي، جئنا لهذا العالم الجميل. من مانح الوجود للمعدوم أخرجه من غشق السدوم. السدوم هي المجرات والمخبقة المختلطة بعضها، المراد هنا أخرجه من ظلمة العدم إلى نور الوجود. من أممكن لمثله؟ يعني ممكن يوجد ممكن؟ هل هذا يقبل المنطق؟ أممكن لمثله؟ أشارت إليها فرأيتم ما تمنون في سورة الواقعة، أنتم تخلقونه أم نحن الخالقون؟ تلفت إلى هذا، فلا بد من موجد. من هذا الموجد؟ ممكن مثله؟ أنتم تخلقونه أم بد أن يكون الخالق مخالفا في صفاته للمخلوقين ومقنعا للعقل البشري أن يكون هو الخالق؟ وإلا فلماذا يكون العكس كما يقول الكفار في أوروبا؟ نحن الذين خلقنا فكرة الإله وما فيش حاجة اسمها إله في الواقع. من مانح الوجود للمعدوم أخرجه من غسق السدوم يعني من العدم، أممكن لمثله؟ لا ينطلي يعني لا يقبله العقل، لا ينطلي على الذهن والعقل، من غير أن نخوض في التسلسل، حتى من غير حجة التسلسل أنا أشرت اللي هي أنه في النهاية نقف عند واحد ملوش سبب، يبقى هو سبب نفسه ثم هو ذا الإله. تقف السلسلة عند ذلك الخالق الذي لا علة له، وإلا فلن تنتهي أبدا، وبالتالي فلن يوجد شيء. يعني كان ده مستمر في العدم إلى ما لا نهاية، فلا وجود هناك. أممكن لمثله؟ لا ينطلي، من غير أن نخوض في التسلسل. وانت عرفت معنى التسلسل والدور كما عرفناه، يلف برضو هيوجد فيه واحد هو سبب نفسه، سبب للي بعده ومسبب عن المجموعة اللي قبله، يبقى هو علة ومعلول. والمنطق بيقول ما فيش حاجة اسمها تبقى يجمع بين المعلول وعلة، ما تركبش، يا إما علة سبب يا إما مسبب. إذ كل ممكن الوجود يستوي في حقه الأمران حتى يستوي، واحد سألني منكم مش عارف أنا جبت الوراء ولا ما يستوي الأولانية ويستوي الثانية، يعني يستوي الأولانية يعني التساوي، عارف علامة خطين الاستواء في الحساب يتساوى، لأن هو الممكن ما استوى جانبه، جانب وجوده وجانب عدمه، لا فضل لواحد على الآخر، المرجح إرادة الخالق وإلا لا يوجد شيء. إذ كل ممكن الوجود يستوي في حق حتى يستوي، إيرا اللي بعديها على رتبة الترجيح، ما لم يعني يقول لك إيه استوى بشر على العراقي ما عنده، مش ممكن من غير شيء في العراق، مش ممكن من غير شيء. عشان كده الشاعر بيقول يعني حاجة غريبة إنه يحصل إنه يستولي على عرش العراق من غير شيء أو دم مهراق، ده مش ممكن أبدا. ممكن في نواحي ثانية. هنا يا سيدي بيقول لك إنه يستوي في رتبة، انه يستوي يعني معناه يستقر على وضع معين، فهنا معناها اذا انتقل من رتبة التساوي الى رتبة الترجيح، يعني رجح وجوده على عدمه او العكس، فهذا هو المقصود، يعني الاولاني للاستواء والثانية الانتقال من صفة الى صفة، من صفة الإمكان إلى صفة الترجح، يعني ما هو الترجح يعني أولى، واحدة أولى من الثانية فتحصل، زي يترجح عدمه على وجوده يقضى عليه بالموت، الذي يترجح وجوده على عدمه الذي يولد بعد أن كان معدوماً، وقاع إحنا بنشوفه قدامنا، يستوي في رتبة الترجيح بوسط إيه؟ اللي رجح بقى المتساويات ويغلب واحدة على الأخرى بحيث تكون أولى من الثانية، الإرادة في رتبة الترجيح بالإرادة، الإرادة الإلهية في حقه الأمران حتى بالإرادة من واجب الوجود والإفادة، ربنا هو واجب الوجود وهو المفيد للموجودات المختلفة وهو الذي يوجد ما سواه، المقصود بالإفادة وجوده، وجود كل ممكن دليل على وجود الحق لا يميل، وجودنا احنا دليل على وجود ربنا سبحانه وتعالى، الكافر اللي بينقشك ويجادل في وجوده تعالى كلامه ده نفسه دليل على وجود الخالق عز وجل، شاهد على وجود الخالق عز وجل، ولذلك انا بقولون والحق وحده إلهنا الصمد، والصمد هنا لها معاني كثيرة، منها الدائم الباقي والقديم والباقي، ومنها المصمود إليه بالدعاء، نحن نتوجه إليه بالدعاء، ومنها الخالص الوجود، وجود خالص، إحنا لو تبص في الواحد مننا يمكن يبقى زي السفنجة موجود ولكن تتخلله خروم أو تخلله العدم، ولكن ده معنى من معاني المهم أن شرح بوجوه عدة، وأشبه حاجة بنا هنا الدائم، إلهنا الصمد وحافظ وجود، وحافظ وجود كل من وجد، يعني هو يوجدنا ويحفظ علينا وجودنا، وجودنا الآية بتقول يعني أن ربنا يرفع يده عن لسقطاته، إيه الآية يا شيخ؟ إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعد، فهو الذي أوجد السماء والأرض وهو الذي يحفظها باقية لحين زوالها، أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد، بعد ما يجي الأجل النهائي وتنفد حرارة الشمس وتفجراتها الداخلية ويلتقي الشمس والقمر والتف الشقر، لا يملك أحد أن يعيد ذلك من جديد. والحق وحده إله الصمد وحافظ الوجود كل من وجد، وما سواه لا يقوم للأبد ما لم يكن إليه دوما استند، ما لم يستند إلى قدرة الخالق سبحانه. لو لم يكن بالكون إلا الممكن وجوده، آسي وجوده من ذاته، يعني هو سبحانه وتعالى غني فلا يحتاج إلى من يوجده، بل هو الذي يوجد من سواه ويحفظ وجود ما سواه، وإنما وجوده هو من ذاته. وده كل تفاصيل، يعني الكلام في الأول وجوب الوجود، وما دام وجوده واجب فوجوده من ذاته ليس من علة أخرى خارجية كما هو الحال في الممكنات اللي أننا تترجح بالإرادة الإلهية، لكن هو وجوده من ذاته. ومقتضى تعريفه، يعني يكون إله كامل يقتضي قطعا وجوده أولا ثم تمتع بالكمالات الأخرى. فتعريف الله نفسه يوجب الوجود الكامل له عز وجل. ومقتضى تعريفه، واضح كلمة مقتضى تعريفه، يعني مفهوم تعريف الإله يتضمن معنى الوجود ومعنى الكمال، الموجود الكامل للوجود. طبقا لتقسيم مضى اللي هي قلنا عليها أن الأحكام العقلية الثلاثة، الواجب والجائز والمستحيل، لا داعي لإعادتها. لو لم يكن بالكون إلا الممكن، كل الوجود ممكنات يبقى مستحيل، ما كان شيء قط وهو بين، لأن الممكن عايز علة. ما هي هذه العلة؟ الله الذي لا حاجة به إلى ما سواه. فلو لم يوجد هذا الواجب يبقى لا يوجد وجود قط، يبقى العمود دليل ونوينت دليل ومناقشة الملحد دليل، وهذا الشيء دليل، كل شيء دليل على وجود خالقي عز وجل. ثم ينتقل بعد الكلام عن وجوب الوجود أو اللي سمناه صفة نفسية أو ذاتية يا شيخ، وما سواها اللي فادي كان صفات مستنبطا من وجوب الوجود أو ذاتية، ولكن في صفات أخرى. وما سواها من صفات خمس تفصيل مضمون الوجوب النفسي، هو الستة دول مع الوجود اللائق به سبحانه وتعالى. فقدم وجوده في الأزل، تعريف بس الخبر مقدم على المبتدأ. فقدم معنى القدم وجود الله تعالى أزلا لا أول له، ووجوده أبدا اللي بنسميه البقاء، والاثنين دوام. فقدم وجوده في الأزل كذا البقاء، كذا البقاء محذوف الهمزة مقصور عشان الوزن، وجوده المستقبلي يعني في الأزل في الأبد، في الأبد. وجوده من ذاته فقائم بنفسه، القيام بالنفس إنه لا يحتاج إلى ما يقومه، وهو الغني الدائم مخالف للحادثات كلها اللي هي مخالفة للحوادث في العالم المخلوق. لا تشبه، احذر تشبيه خلقك ربك بخلقه. وسادس الصفات من الستة الذاتية دي وهي آخرهم ولكن أهمهم وحدانية، لأنها شعار الملة الإسلامية أمة التوحيد، وحدانية وهي شعار الملة المرعية، أما آسف الملة المرضية. فارفع هنا شهادة التوحيد وراية التمجيد والتفريد، لأن إحنا في العالم كله الموحدون لله عز وجل. نحن عبيد الله لا سواه، وكلمة التوحيد إلا الله بين قوسين يعني كلمة عشان وزن بس، إنما هي لا إله إلا الله، نحن عبيد الله لا سواه، وكلمة التوحيد إلا الله. فيما مضى من ستة الصفات بيان مضمون الوجود الذاتي، يعني هو تفصيل أو تفصيل لمعنى الوجود الذاتي أو الوجود الواجب. وجوده الدائم والضروري، وواحد مخالف للغير، أضادها من جملة المحال. وجوده الدائم يعني كلمة عن إيه؟ والضروري هو قائم بذاته، الوجود والدوام والقيام بالذات، وواحد. وبعدين مخالفة للحوادث، مخالف للغير. وبعدين أضادها اللي هي السلبية بقى، الضاد ما تقولش عكس، هي ضد. الضاد هذه الصفات ضد العلم إيه؟ ضد الإرادة إيه؟ ضد القدرة إيه؟ هي الصفات السلبية، يعني التي يجب نفيها عن الله عز وجل. أن هي دي وظيفة علم التوحيد، أن يبين الذات الإلهية وما يليق بها من صفات، وما لا يمكن إسناده إليه إلى الله عز وجل. الضادها من جملة المحال لما بها من عدم الكمال. وأنا عامل شرح موجز، علامة على كل سطر وشرحه في الهامش، وهنطبع الكلام ده ونجيبه لكم إن شاء الله، النص والشرح. صفات المعاني بقى اللي قلنا عليها، مش الذات مش النفسية، اللي هي السبعة. هذا ولله الكمال المطلق، لكنهم في وصفهم قد أطلقوا، حددوا من بين ألوان الكمال سبعا اللي هي ثبتت في الكتاب والسنة. ولذلك لما تقرأ في المناقشات بين المعتزلة وأهل السنة والجماعة، الشيخ أبو الحسن الأشعري يسأل الشيخ القديم المعتزلة اسمه إيه، أبو علي الجبائي، فيقول له أنت تصف ربك بأنه عاقل؟ قال لا. قالوا ليه؟ قالوا لأن العقل ده أصلا في اللغة معناها لما تعقل البعير وتركب له حاجة كده في رجله، فمنع المنع واحد من الحركة، وهذا لا يليق بالله سبحانه وتعالى، لا يمنعه أحد. قالوا طيب إذا كان كده فهل تصف ربك بأنه حكيم؟ قال نعم. قالوا زي ما وانت بتقول، ثم هو الحكيم يعني التي يركب له الحكمة، انت عارف اللي بيحطوها في فم الحصان ويعلقوا بها اللجام لتمنعهم الحركة، هي اسمها الحكمة، ومنها وصف الحكيم. إذن قالوا إذا كانت المسألة أنك أنت لا تصف بالعاقل لأن معناها المنع، فديها أيضا معناها المنع الحكمة، والحكمة هي التي تمنع الإنسان من أداء أو ارتكاب ما لا يليق. فارتبك صاحبنا وقال له طب وانت تبتقول بحكيم به؟ قال له أنا ما عنديش مشكلة، لأن أنا أقبل من الصفات ما وصف الله تعالى به نفسه، هو لم يصف نفسه بأن معاقل وأن له عقلا، ولكن وصف نفسه بأنه حكيم، حكيم خبير في القرآن وغيرها من الآيات. فأنا الأساس عندي هو السمع، وده اللي تقراها في بعض كتب يقول لك الصفات هي يعني يا شيخ حسن، هي يعني بناء على الخبر الإلهي أو النص الإلهي أو بناء على العقل. يا شيخنا اسمها لا مش الخبرية بالذات، وإنما ما نسميه معاني، لا نتيجة إن شاء الله يا سلام من دماغي الآن، إنما يعني معناها سمعية أو عقلية، يعني صفات تثبت بالعقل كل ما هو كمال نصف به ربنا، ولا ما وصف الله تعالى به نفسه في كتاب أو سنة بالنقل؟ ما هو بالنقل لكن لها اسم يعني في لفظ خبري، لها مصطلح لأن نعم. الكلام عشان لما واحد يجي عنده يعرف بس كلمة كده لا طلعت ولا نزلت. احنا وقفنا في ما جاء في النص من الصفات، يبقى اطلقوا عليه ما ورد في كلامه او كلام رسوله. وهذه سبع كما في الآتي: حياته فالميت لا يفيد حياة غيره ولا يعيد، وهي التي تصحح اتصافه بالأخريات الست. مش أنا قلت كده؟ حط حياة في الوصف وثلاثة قدام: العلم والإرادة والقدرة، وثلاثة بعد الحياة: سمع بصر الكلام. معنا يا سادة؟ وهي التي تصحح الإضافة بالأخريات، وإلا فلا يوصف بأي كمال. فالإخوة الأحناف قائلون بصفة الأحناف يعني الماتريدية، حنفي وماتريدين وسط أشياء في تركيا المعاصرة، كل من هو كذا حنفي فهو تركي. الإخوة الأحناف قائلون بصفة التكوين إذ يرون قدرته ليست هي التأثير وإنما تجوز التأثير. نصف القدرة يعني ممكن أن هو يخلق، لكن عشان يخلق بيكون فيكون. يعني نقول دي مجرد تحقق للقدرة، يعني ترجع للي سمناه قبل كده إيه؟ التعلق. القدرة تقوم بذاته ولكن تتعلق بالمقدورات اللي موجودة في الدنيا، والتعلق ده هو اللي بنسميه صفة فعل، أو بنقول عليه أنه نتيجة أو أثر للصفة وليس هو الصفة نفسها. وعلمه بكافة الأمور، وآخرون غيرهم أضافوا إدراكه. وأنا شرحت الكلام ده وقلت أن في من قال بالشم والذوق، وهذا يعني يجمع أكثر كل علماء أهل السنة والجماعة على رفضه، لأنه يقتضي التماس بين ذات الخالق والمخلوقات إن كان ذوق أو شم. فإذن ليس إثبات السمع والبصر دليلا على إثبات الشم والذوق، فهذا لم يرد أولا في الكتاب ولا في السنة، وكذلك لا يقبله العقل لأنه يقتضي التماس بين الخالق والمخلوق. واضح يا سادة؟ وآخرون غيرهم تقصد بها مين؟ الأولانيين الماتريدية. نعم. وآخرون غيرهم أفراد كده في علم الكلام قالوا بالإدراكات، يعني بالشم والذوق بناء على السمع والبصر، فهم غير الماتريدية، ليسوا ماتريدية، لا يقولون بهذا. كل علماء أهل السنة والجماعة مجمعون على السبعة، ومصرفون فقط في مسألة الإدراك، مسألة الخلق بالتكوين. وصفة الإرادة القديمة مطلقة وحرة حكيمة، يعني هي صفة قديمة، وهي دي تحتاج مننا اللي قلناه قبل كده أنه الصفة لها تعلق بالأشياء وهذا هو الذي يتغير، إنما قيام الصفة في ذات الله ووجود هذا الكمال في ذاته لا تغير هناك. ولذلك الإرادة والعلم والحاجات دي لها معنيين: حاجة اسمها نعرفها دلوقتي، ودي مش هي اللي أنا وقفت فيها قبل كده، لسه هقول أيوة اسمها يا سيدي، هل الصفات توفيقية أو توقيفية؟ الصفة التوقيفية بمعنى يوقفنا عليها، يعلمنا إياها ربنا عز وجل، أوقفه على الشيء يعني أعلمه به. فهل الصفة التوقيفية يعني قائمة على الوحي، زي ما شفتم هو يقول له انت بترفض العاقل وبتقبل الحكيم مع ان الاثنين يفيدوا المنع، انما انا بقبل ده لانه لم يرد في الكتاب، برفض ده لانه لم يرد في الكتاب وهو العاقل، وبقبل الحكيم لانه ورد في الكتاب. توقيفية يعني متوقف على الوحي، يعني تعليمية يعني متسلمة من الله، إنما توفيقية يعني مسألة اجتهاد وعقل. فالصفات عند أهل السنة توقيفية لا توفيقية، هذه اللي كنت بدور عليها وما جاتش في دماغي. إنما إلا أنا بقوله هنا دلوقتي إن في حاجة اسمها التنجيزية والصلوحية. فالصفة قبل وجود الأشياء ربنا ما كانش عالم، كان عالم لكن علم شامل لكل شيء سواء وجد أو لم يوجد. صفة العلم لما يجد الإرادة، طيب ربنا سبحانه وتعالى قبل الإرادة قبل وجود المرادات اللي هم المخلوقين كان غير مريد؟ لا هو مريد، بس دي بقى بيقول لك مريد يعني يمكن أن يريد في الأجل، ولم يريد شيئا، لا يوجد في الأجل إلا هو، كان الله ولا شيء معه، كان الله ولا شيء قبله. معنا يا سادة؟ يبقى إذن هو في الأزل لم يرد فعلا، ولكنه مريد، مريد يعني بالصلاحية، صلوحي، صلوحي يعني يمكن أن يريد ولكن شاء أن لا يريد وحسب إرادته، الإرادة الحرة المطلقة. ولكن بعد أن جاء أوان المخلوقات في حكمته عز وجل أوجد الأشياء بإرادته، ده اسمه بقى مش صلوحي، تنجيزي يعني تنفيذ للصفة. الأولاني صلاحية يعني يمكنه أن يريد سواء أراد أو لم يريد، وفي الأزل قطعا لم يرد بل أراد عدم وجود المخلوقات، وإنما أراد وجودها وأراد وجودك حين وجودك. أنا قلت بكده الزمان والمكان والصفات، ودي حين الوجود، وده اللي يسموه تنجيزي، عرفت؟ فلما تلاقي الكلمه دي في كتاب تفهم. واحنا الصفات عندنا توقيفيه حسب الوارد في الكتاب والسنه، ولكنها قديمه، قديمه بالمعنى او قديمه في التنفيذ، التنفيذ حادث، وده معنى تنجيزي، وهي ومعناها ايضا صفه الفعل، هو ذا الفعل والتعلق كما شرحنا. قلنا ايه؟ واخرون غيرهم اضافوا ادراكه وفيهما خلاف في الاثنين، يعني في القول بالتكوين والقول بالادراك للشم والذوق، ادراكات شم وذوق. وعلمه بكافة الأمور علم قديم ثابت حضوري، يعني ما فيهوش ماضي ولا مستقبل، ما حاضر ولا مستقبل، أنت علمك اللي هو مرتبط بالزمن، فلك علم القديم ولك علم حاضر الآن بما أنت فيه، ولك تشوف إلى المستقبل. أما بالنسبة لله سبحانه وتعالى فهو علمه حاضر أمام ذاته لا يتغير ولا يتبدل ولا تأثر له ولا ارتباط له بالزمن. واضح يا سادة؟ نعم. حضوري المعنى حاضر أمام العقل، أمام العلم الإلهي، لا يتغير بالزمان كما هو الحال في معلومات البشر، ولذلك لا ينسى، إنما أنت لمرور الوقت تنسى، لا يضل ربي ولا ينسى. وصفة الإرادة القديمة مطلقة وحرة حكيمة، مش معنى إنه هو إرادته مطلقة ولا مصلحة له في شيء، إنه ما فيش حكمة للمخلوق، لا، اقرأ سورة الكهف تجد إن أشد الأشياء بلاء محوطة بالرحمة، فيها جانب من الرحمة، ولذلك الرحمن مرتبط بالخلق. الرحمن علم القرآن خالق الإنسان، كل الخلق محاط بالرحمة الإلهية، ولذلك قلنا أوسع الصفة ورحمته وسعت كل شيء. وصفة الإرادة القديمة مطلقة وحرة حكيمة، ترجح الوجود أو بالعكس ترجح العدم أو ترجح الوجود في حياتنا هذه بالخلق والولادة وبالموت والانتهاء، وإن كان ليس نهاية أخيرة وإنما نهاية مرحلة من الحياة. وفي الأزل شاء أن لا يكون هناك شيء، أيضا ده قرار بالإرادة. وصفة القدرة للتأثير، القدرة مش للترجيح بقى وإنما القدرة للتنفيذ، التأثير في الغير هو القدرة، القدرة هي التأثير في الآخرين. وصفة القدرة للتأثير فيما قضت إرادة الخبير، يعني هو يعلم فيريد فينفذ، هو ينفذ من عقدت عليه إرادته عز وجل، ليس عاجزا لا يريد شيء ولا يستطيع تنفيذه، أو يحدث في العالم ما لا يريده يبقى عاجز أيضا. ولذلك لا يوجد إلا ما أراده الله. والسمع والإبصار ثابتان، أنا قلت أنهم فيهم جانب صلوحي قديم أزلي وجانب تنجيزي حادث، كالذي حصل مع خولة بنت ثعلبة التي شكت زوجها إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، إلى الله على يد الرسول سلم الرسول. كلامه النفسي والقديم بغير ما جارحة يقوم أو تقوم، يعني الكلام ليس لسانا ولا لهاتا ولا زور ولا أحبال صوتية، لا تظنن أنه مرتبط بجارحة أو بأداة أو بوسيلة، وإنما هي عبارة عن كما قلت لك العالم، وإذا استخدموا بعض العلماء العالم بكل الحقائق إذا كلف خلقه لابد أن ينبههم، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. فده الوحش، عشان ايه؟ عشان التكليف. ولكن لا يوجب على الله احد، هو الذي قضى على نفسه بنفسه. معانا في الحديث الشريف يقول لك ايه؟ يا عبادي اني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. انما لما يجي واحد معتزل ويقول بأن الظلم حرام أو نقص ولا يليق بالله ويجب على الله أن لا يفعل إلا ما كان عدلا، يبقى مخالف لمقتضى العقل ومقتضى الدين. الدين أنه هو الذي يوجب على نفسه، لا يوجب على الله شيء، ولا ليست هناك قوة تلزمه بما يجب أن يفعل، وإنما إرادته مطلقة، ومن عقدت عليه الإرادة تقوم القدرة بتنفيذه. فالعلم للانكشاف والمعرفة، والإرادة للترجيح واتخاذ القرار، والقدرة للتنفيذ والتأثير في الممكنات. واضح الفرق بين الثلاثة؟ كلامه النفسي والقديم بغير ما جارحة يقول، فهو يتكلم ولكن بلا جارحة ولا لسان. إذن الكلام ما تقوليش بقى كلام المعتزلة إن يا ترى القرآن مخلوق أو غير مخلوق. القرآن إن قصدت به الصفة الإلهية فهو قديم قدم الذات نفسها، وهو قائم بالذات بلا جارحة ولا لسان ولا لهات ولا أعضاء، صفة أزلية قديمة على ما يليق بذاته تعالى. لكن إذا قلت أن نزول القرآن لا شك أنه، ما بنقولش القرآن مخلوق، بنقول إن النزول مرتبط بوقت يعني، ولكن لا نحب وصفه بالحدوث. وأما الصفة النفسية الكلامية فهي صفة قائمة بذاته عز وجل منذ الأزل وإلى الأبد، لا تفارق ذاته، وهي لا تحتاج إلى أدوات ولا وسائل ولا آلات. ماشي الكلام؟ هذا معنى الكلام النفسي. ما في ناس كثير في هذا الزمن يقول كيف يجمع الأشاعرة يقولوا كلام نفسي. كلام نفسي يعني الكلام القائم بذاته، نفسه هنا يعني ذاته سبحانه وتعالى، لا يخلو منها، لأنه نوع من الكمال ومن الصفات الإلهية، والصفات الإلهية كلها قديمة أزلية وباقية يعني أبدية. واتفقنا على عدم التغيير، وأن التغيير إلى أحسن غلط، والتغيير إلى أقل غلط، إذا ما فيش تغيير لا هذا ولا ذاك، وإنما هذه الصفات قائمة بذاته سبحانه وتعالى. التغير هنا تحت في المتعلقات، واضح يا سادة؟ فإذا الكلام النفسي قديم، وأما يعني صحف إبراهيم موسى التوراة الإنجيل القرآن لها أوان نزلت فيه، التنزيل هو الجديد، وأما الكلام درسه فهو قديم قدم الذات نفسها. واضح يا سادة؟ ولذلك اللي هيقرأ يعني من هنا من أصول الدين الشيخ عبد بتاع القراءات والتفسير تصفادي؟ ايه مش انت بتاع التفسير بتاع الحديث تفسير افتكر اسمه بعد شوية عجوز بانسى يعني. وانتو بتنسوا ليه؟ قديم ولا من القديم ولا حادث؟ اتوفى حادث يعني من البداية مات الله يرحمه، لكن هو يعني كان أصغر مني. اسمه الشيخ عبد الفتاح القاضي. لا ده شيخ القراء إنما هو كان أستاذ تفسير في كلية أصول الدين، لكن كان أصلا بتاع قراءات، ولذلك كان يشوف الدقائق دي ويقول لك تنزلات القرآن، يعني القرآن صفة في ذاته، ولكن تنزل التنزل الأول إلى الكتاب إلى في صديق بيقول جعفر بيقول جعفر جعفر ده لقب جده أو هو اسمه كذا شيخ عبد نعم جعفر ده أبوه أو جده حاجة، إنما هو على كل حال الفكرة كلها إنه الصفة دي في ذاته تعالى، لكن القرآن نزل من كونه صفة في الذات إلى الملأ الأعلى، فكان في الكتاب في اللوح المحفوظ، ثم بعد ذلك كانت الملائكة كما في نص سورة الواقعة تراه وتقرأه، ولكن الذي نقل من اللوح المحفوظ إلى قلبه هو جبريل، وجبريل في التنزل الثالث جاء به فألقاه على قلب النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فدي تنزلات ثلاث للقرآن، وهو ده اللي قاله الشيخ عبد الحفيظ عبد المنعم القعي في أصول دين تفسير إبراهيم خليفة. لا هو أصغر من إبراهيم خليفة. كم معنا في عبد المنعم القيعي دكتور القيعي؟ لا القيعي أسبق من خليفة. القيعي أسبق من خليفة. هقرا حديث عن أبي أمامة الباهلي صحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ولد له مولود اللي عايز يجوز ويخلف، من ولد له مولود فسماه محمدا تبركا به، كان هو ومولوده في الجنة. يا ديدة سؤال، انت بتقول يعرف، وانا اسف يا سيدي، اولا في علماء بيقولوا المعرفة والعلم مترادفان، لكن ما وردش الوصف بعارف، ان ربنا يعرف. بيقولوا ليه؟ لان المعرفة المعلومات التفصيلية الجزئية، انما العلم بالامور الكلية والجزئية، ولذلك يوصف بانه عالم. فساعات انا بعبر تعبير لمجرد الشرح والبيان، وانما الصح يعلم مش يعرف. يعرف ما عرفش انت الحق ليه. وبعدين هل يمكن ان يتزامن ان يرى من اهل الذي ما زال حيا؟ يمكن شوف يا سيدي الخط يا سيدي، هل يمكن ان يرى ميت اهله من الاحياء؟ الرؤيه اللي هي دي بتاعتنا دلوقتي وش عينيا وعينيك، لا، لكن ورد انه مثلا لما واحد يزوره في قبره يعرف هو مين، ربنا بيعرفه بقى ازاي. والله مش شغلانتي لنا ولا انت، لكن هو بيعرف من الذي ألقى عليه السلام وبيرد عليه بوسيلة يعرف الله، إنما مش بحكاية العينين. التنزيل إلى لوح المحفوظ، معنى التنزيل إلى سماء الدنيا هو شيء آخر. والله اسأل الشيخ عبد المقصود ده بتاع أصول الدين، لكن على كل حال احنا بنقول اللوح المحفوظ موجود في مستوى من الوجود بين الوجود الالهي والوجود اللي تحت، فيه ملك اللي احنا فيه، وفيه ملكوت وفيه جبروت. فالجبروت وجود الذات، والملكوت وجود الصفات والاشياء الروحانيه والملائكه، وهنا عالم الملك تبارك الذي ببي الملك. واضح الفرق؟ لأن الله سبحانه يعرف، أظن قلنا يعرف ويعلم. سيدنا الشيخ، ما معنى تحصيل الحاصل؟ معنى إن حاجة موجودة وتوجدها. طب توجد الموجود إزاي؟ موجود محال، إيجاد الموجود بوجود جديد محال، لكن إيجاد الموجود بنفس وجوده يعني حين أوجده الله ده لابد منه. يبقى إيجاد الموجود بإيجاد الخالق له ضرورة، لكن إيجاد الموجود بأن توجده بعد أن وجد ده هو المحال. واضح الفرق؟ هذا السؤال يا سيدي يقول: قلتم أن الله سبحانه لا يعرف إلا بصفاته. إيه؟ هو يسأل عن الله لا يعرف إلا بصفاته ولا تعرف ذاته، هذا السؤال. نعم. فما مقصود السادة؟ الذات، لما سر الإمام الغزالي في كتاب المقصد الأسنى في معرفة أسماء الله الحسنى يكاد يصرخ ويقول: لا يعرف الله إلا الله. واستخدم كلمة يعرف دي. فإحنا لا يمكن أن نطلع على الذات، وهذا نوع من العلم حجبه الله على كل نبي مرسل أو لكن مقرب. لا يعرف ولا يعلم ذاته إلا هو، إنما نعرف ربنا ونتعرف إليه ونمجده بصفاته الحسنى وبصفاته العليا وأسمائه الحسنى بس. ويسأل مع هذا: كيف نوجه قول الصوفية غب عن الصفات وافن في ذات الذات؟ يسأل كيف يوجه إذن قول الصوفية غب عن الصفات وافن في ذات الذات؟ الفناء ليس العلم بحقيقة الذات، وإنما الفناء هو غيبوبتك عن ذاتك أنت، تصبح أنت لا شيء. يعني الواحد منا دائما بيفتكر نفسه ويفكر في أمر نفسه وفي المصالح العائدة إلى نفسه، ولكن إذا وصل إلى أن ينسى وجود ذاته ولا يفكر فيما يعود إليه وفني، بمعنى الفناء هنا إدراكي، مش معنى أنك أنت تصبح عدما، جسمك موجود ولكن معناها الغياب أو الغيبوبة عن إدراك أو التعلق بالذات ومصالح الذات وأهداف الذات والانشغال بالكمالات الإلهية وحدها، فأنت تفنى فيه عز وجل. ما الإشكال في هذا؟ هذا المقصود. فليس معناه أنك بعد كده ستعرف حقيقة ذاتك، لا.